برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع اللقاء العاشر من سلسلة مفاهيم تربوية. عنوان حلقة اليوم: حفل عشاء أسري. حفل عشاء أسري، إيه قصة الموضوع الحفل العشاء؟ هنعرف بإذن الله تعالى. وهذا يعني من ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعتمى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة موجودة، يعني فضل موجود إلى عتمة الليل، تأخر شوية عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا. حديث ده في منتهى يعني الجمال والروعة. ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا. هذا الرجل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر بالليل، روح البيت، لا أولاده نايمين، فأتاه أهله بطعامه يعني عشان يتعشى، فحلف لا يأكل من أجل صبيته. يعني زعل كده بأن أولاده جه رجع البيت لا أولاده نايمين، فما عرفش يأكل معاه، ثم بدا له فأكل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، يعني حكى له على الموقف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل عندما رجع إلى بيته وجد الأولاد ناموا، فكأنه زعل أنه أنا رجعت لقيت ولادي نايمين، وأنا كنا متعودين نتعشى مع بعضنا، فقال أنا مش واكل، فعرف أنا مش واكل. فأنا بقول هنا يعني من منا يستشعر هذا الشعور لما يكون راجع من الشغل بالليل متأخر، فرجع لقى أولاده نايمين فزعل أن أولاده كانوا نايمين وحزن وقال لا أنا مش هاكل. هذا هو الترابط الموجود ما بين الأباء والأبناء. وإلا أنا كثير من الناس يقولك يعني إيه يعني وإيه اللي حصل، يعني ما رجع لقاهم نايمين، يعني إيه المشكلة؟ يعني لا، المشكلة هنا قد تكون يعني بداية لنقطة أخرى، ولذلك في مفهوم كده: قبل أن نفقدهم أو يفقدونا. أنا عايز أوصل للنقطة ديت، يعني احرص على أولادك، علاقتك مع أولادك، علاقتك مع أسرتك، علاقتك مع زوجتك، علاقتك مع أهلك تحت المبدأ دوت، قبل أن نفقدهم أو يفقدونا. يا إما أنا هموت يا إما هم هيموتوا، فبالتالي أنا عايز أحافظ على هذا الإيه؟ على هذا الترابط الأسري الموجود. ولذلك بعض الناس أو بعض الآباء يعمل مشكلة مع ابنه أو مع بنته، أو البنت تعمل مشكلة مع والدها، وبعدين ممكن ينام ويسيب ابنه يعني حزين، أو البنت أو الابن يعمل مشكلة مع والده ويسيب والده ينام حزين. طيب يا شباب، طيب يا أيها الأب الكريم، إحنا مش عارفين لما نصحى مين اللي صاحي ومين اللي مش صاحي، مين اللي عايش ومين اللي مش عايش، وبالتالي هنا الحزن هيكون شديد جدا. قبل أن نفقدهم أو يفقدونا، إحنا محتاجين يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى الزوجة فتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. يعني أنا مش هنام إلا لما ترضى. ليه؟ ما احنا مش عارفين مين اللي يعني مش عارفين النهار طالع علينا ولا مش طالع علينا. فبالتالي الزوجة المؤمنة التقية النقية الصالحة تقول لك: لا أذوق غمضا حتى ترضى، انا مش هنام الا لما ترضى، حقك علي حتى لو هو اللي غلطان. هي دي الزوجة الصالحة: لا أذوق غمضا حتى ترضى. اما للاسف الشديد ان يعني بعض الزوجات الان تقول لك ايه، هو اللي غلطان، يروح يخبط دماغه مش عارف ايه، وانا هتحايل عليه، وانا مش عارف ايه، هياخد على كده. لا، احنا قبل ان نفقدهم او يفقدونا، فاحنا لازم ننتبه لهذه الايه، لهذه المسائل. طيب، يبقى انا محتاج، خلينا بقى ندخل على الجانب العملي من هذا الحديث. رقم واحد: لابد يوميا غدا او عشاء يكون مع الاولاد، ولو الاثنين يكون ممتاز جدا. أما إن أنا أترك الأولاد لا فطار ولا غدا ولا عشاء وأرجع ألاقيهم نايمين، وبعدين أصحى الصبح يكونوا راحوا المدرسة، أو هم صحي ولقوني رحت الشغل، وممكن أقعد يومين أو ثلاثة ما أشوفش الأولاد، هذا في منتهى الخطورة. في منتهى الخطورة. لابد يكون لنا جلوس على الغداء أو على العشاء نتكلم بقى في كل حاجة، نتكلم في أي حاجة، حتى لو هنتكلم في إيه، حتى لو نتكلم في الأكل اللي إحنا بنأكله الآن. لكن ده بيظهر السعادة والارتباط ما بين الإيه الأزواج وما بين الأولاد وكذا. يبقى أول خطوة عملية لابد من وجود الأب والأم على الغداء أو العشاء. طيب ربما يكون الأم مثلا الزوج متوفي اللي هو الأب، يبقى الأم لازم تحرص على هذه المسألة، ولو في أخ كبير من الأولاد يكون كبير يقوم مقام الإيه مقام الأب، يبقى ده مهم جدا في هذا الأمر. طيب احنا عادين على الأكل دلوقتي، في نقطة مهمة جدا، الأب يشعر الأولاد بأنه فرحان بيهم، يشعر الأولاد بأنه هو فرحان بيهم، فيقوم يدعي أمامهم الدعاء أمامهم بأن ربنا يبارك في هذا الجمع. مش أنت قاعد زهقان من هذا الجمع، لا، قول لأولادك يعني ربنا يجعلنا كده متجمعين باستمرار، وانت يا ابني يا حبيبي لما تتجوز ان شاء الله اوعى تبعد عننا وتروح مش عارف ايه، لازم تجي لي كده كل اسبوع وتجيب ولادك معاك. يبقى يشعر الولد ويشعر تشعر البنت بانه ايه ان والدهم ووالدتهم سعداء بهذا الايه بهذا التجمع. ايضا من النقاط الغايه في الاهميه في هذا التجمع الدعاء لامهم امامهم، ده ادعي لأمهم، لأن لما تدعي لوالدتهم ما شاء الله جزاك الله خير، خدي بالك يا ابني انت تعرف ليه انا بحب امك وليه بحترمها وليه بقدرها، اصل دي ست اصيلة، اصل ديت وقفت جنبي، اصل ديت كذا، اصل ديت كذا. فيقوم ده يتزرع فين؟ يتزرع في الاولاد، وهي طبعا هترد عليك ربنا يخليك لنا وربنا يوسع عليك، ده انت دخلتك علينا بالدنيا. فتخيلوا بقى ان الاولاد يسمعوا هذه الكلمات من الاب ويسمعوا هذه الكلمات من الام، فتخيلوا الحياة الأسرية هتكون عاملة إزاي؟ يبقى في بر وفي احترام وفي تقدير، وفي تقدير للحياة الأسرية بعد ذلك، ودي من أعظم الدروس اللي يعلمها الأب والأم لأولادهم عندما ينتقلوا للحياة الأسرية الخاصة بهم. حاول كأب إنك أنت تدعو الأولاد يعني قبل أن تفقدهم أو يفقدوك، حاول إن أنت تدعوهم على العشاء خارج البيت بحسب استطاعتك، حتى لو سندويش فول، بس المهم ان انت خارج معاهم، وبعد ما خرجنا رحنا شربنا مش عارف ايه وكلنا وشربنا عصير وهكذا، تعمل هذا الايه هذا الجو على حسب استطاعتك. من الاشياء الجميله جدا انك انت تعمل اللي هو بقى حفل عشاء، اللي هو عنوان الحلقه حفل عشاء، اعمل حفل عشاء مفاجئ. يعني ايه مفاجئ؟ ابنك كان في الكليه او خرج راح الدرس وبنتك مش عارف ايه والكلام دوت، او ان هم متجوزين، قول لهم ايه انا عايزكم في امر ضروري، فلما يجوا يجدوا ايه حفل عشاء مفاجئ، مظبط لهم الطاوله ومجيب لهم الحاجات اللي هم كانوا بيحبوها وهم صغيرين و و و، بحيث انه يكون حفل عشاء مفاجئ. اذكر مره تانية بالقاعده، اذا لم تدخل انت السعاده على اهل بيتك فمن؟ فديت قاعدة لابد الإيه الانتباه لها. طيب نأتي إلى الكتاب التربوي الذي بين أيدينا في كل يوم. كتاب اليوم مهم جدا، طبعا انتوا عارفين يعني دايما يقولك إيه طبق اليوم ومش عارف إيه اليوم، فاحنا بنقول بقى النهاردة كتاب اليوم. فكتاب اليوم فن تربية البنات، فن تربية، وده بقى فن كبير جدا على فكرة، مسألة تربية البنات ده فن عظيم جدا. ففن تربية البنات للأستاذ ناصر الشافعي، الكتاب جزاه الله خير تناول 34 فن في تربية البنات، بدأ بقى في جميع الأعمار بمسألة لما كنت طفلة ولما تكبر ولما تبلغ ولما يكون عنيدة، ولما فن تربية الإيه تربية البنات. ومهتم جدا هذا الكتاب بتكوين الأم المربية، يعني هذا الكتاب لابد المقبلين على بناتنا المقبلات على الزواج لابد ان هم يقرأوا هذا الكتاب للتعرف على هذه الايه الاليات. كتاب مهم واسلوبه سهل ويمتاز ان هو اصلا كمان عصري. يبقى حفل عشاء اسري النقطة المهمة اللي احنا يعني اكدنا عليها في هذا المفهوم او هذه الحلقة، قبل ان نفقدهم أو يفقدون، لابد من هذا الترابط. فالأعمار بيد الله عز وجل، فقبل أن نفقدهم أو يفقدون. نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا على طاعته ومرضاته، وأن يبارك لنا في أعمارنا وفي أولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.